كان ينزل على الرياح. وانا على السجن انا اللي بدي بطريقه سريعه يعني. اتوجه باتجاه ايدنا المسلمه عليه الصلاه والسلام باتجاه الله يا رب باتجاه الاولي عندك ان يصلي الفرد. ان بهالموضوع هاي ما هو سكت مثلا جديد من هذا الاولي فتبديل لهذا الاولي يعني. انا اسالك نسألك سؤال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه الأولي عندك صلى الثالث. أنا أسألك يا أستاذ عندك سؤال في البحث السابق قلت لي نعم هل أنا تركت موضوع التوسل في الحديث السابق؟ أنا ما تركت موضوع التوسل قادر كل لي أولدوني حسب المواضيع وحسب ما ترى يعني أستاذ شيء كبير. أنت بدأت كلامك العجيب أن النمذج ثم انتهيت الى التوسل. انا لاحظت ماذا يعني عم بنقول بوسيله للتوسل بتوسل الله بجاه النبي وبيذبحوا للنبي بجاه النبي بجاه الله بيذبحوا للنبي انت تعلم الواقع اللي نحن بنعالجه تعلم ان الناس اللي يذهبون ويذبحون للاولياء طيب هذا الذي يذبح للولي شو دخل هنا التوسل بالجاه؟ هذا ذبح لغير الله. وأنا أرجو منك ومن أمثالك ألا يتأثر بالأجواء التي يعيش فيها بمقدار ما يجب عليه يتأثر بالآيات التي تتلى عليه. أنا قلت أكثر من مرة قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نسكي ذبيحتي. إذا كنت تؤمن بهذه الآية كيف تقول يجوز الذبح للأولياء والصالحين؟ هذا الذبح ليس لله ينبغي أن يكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له في صلاتي لا شريك له في نسكي وذبيحتي لا شريك له في حياتي ومماتي لا شريك له في غير ذلك. فأنت عم تجي تخلط مسألة بمسألة لما تتكلم في مسألة التوسل إلا بحث ثاني وربما يكون جائع هنا. أنا صار في عم أسئلة ممكن محاضرة فيها حتى مطلع الفجر ربما يكون فيها سؤال حول التوسل. فأنت يحق لك أن تسأل كسائر أخواننا شو رأيك في التوسل؟ شو رأيك في قول بعض المسلمين اليوم يا الله بجاه فلان وحلي عافري لعافري؟ نوصلت الجواب ولكن لا نخلص شعبان رمضان لا نقول هذا التوسل مثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله. والرسول يقول من ذبح لغير الله فهو ملعون. ايش علاقة الذبح لغير الله يا اخي يقول القائل خطأ واقولها صريحة ايش علاقة من يذبح لغير الله وهو ملعون بنص حديث الرسول بقول من يقول خطأ يا الله بجاه محمد ارحمني او ما يقول يا رب بجاهك باسمك العظيم ارحمني بقول الله بجاه محمد بجاه النبي الفلاني. هذه مسألة اخرى فيها خلاف المسلمين ويمكن نبحثها الى ما تعاد الوقت. لكن يجب ان تعلم ان الذبح لغير الله والنذر لغير الله شرك أكبر لا يفيد هذا الذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله لا يفيده شيء من أعماله الصالحة أبدا. وأول ذلك قوله لا إله إلا الله لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال مخاطبا للأمة المسلمة في شخص نبيها عليه الصلاة والسلام لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك مع الأسف الشديد جماهير المسلمين اليوم وفيهم كبار المشايخ ما عرفوا خطورته بعد مع أن الرسول عليه السلام قال الشرك في أمتي أخطى من دبيب النمل. فيجب أن نعرف الشرك ونحذره كما قال حذيفة بن يمان رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي عليه السلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أطعه. هذا إنسان حكيم هذا رجل عاقل. ومن هنا قال الشاعر